يجمعون في صعيد واحد، والأرض يومئذ ممدودة ليست كهيئتها اليوم، فإنها اليوم مثل الكرة كروية لا ترى، إذا مددت بصرك لا ترى كل الأرض، لا ترى إلا ما يواجهك من ظهرها فقط. أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد العديم مد الجلد، وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار، تمد مدا واحدا، والعالم فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني لو تكلم إنسان يسمعه الأخوة والبصر ينفذهم كلهم يراهم، لأنه ما فيه تكور حتى يغيب بعض عن بعض ولكن كلهم في صعيد واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.